نعم الطيارات إلا النمل، نعم الطيارات إلا العرب اللي برز البيوت، فلك أمر محشر. ففي الشرع نهي عن قتل النمل أو آلة النمل. للطيار لماذا؟ إذا كان النمل يؤذي ولم يمكن الخلاص من أذاه بطريقة أو بأخرى كما يقال، لذلك يأتي قولهم آخر دواء الكيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.